بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مصارف الزكاة، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والعاملين عليها. العاملين عليها هم الذين يبعثهم ولي أمر المسلمين لجمع الزكاة وحفظها وحراستها ورعايتها. هؤلاء يعطيهم ولي أمر المسلمين من مال الزكاة بقدر عملهم، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الحكم إذا علق على وصف وجد بمقدار قوي بمقدار ذلك الوصف فيه. الحكم إذا علق على وصف قوي بمقدار ذلك الوصف فيه، هذه قاعدة. بمعنى أنه ما يجي من ولي أمر المسلمين يقول: أخ مشعل هذا أخذ 3 أيام، نعطيه كل الزكاة، واضح، ونعطيه نصف ما جاء من الزكاة. ليش؟ لماذا؟ لأنه أهل العلم يقولون إن الحكم إذا علق على وصف قوي بمقدار ذلك الوصف فيه. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم هم، قال بعض العلماء، هم رؤساء العشائر وزعماء القبائل ممن يرجى بدفع المال لهم تقوية إيمانهم أو درء شرهم على المسلمين. يعني مثلا عندنا الزكاة مثلا 100 مليون، مثلا عندنا رئيس قبيلة معين يعطيه 1 مليون ريال تأليفا له لعله يسلم، فإذا أسلم أسلم من وراءه، أو يكون بيعطيه هذا المال يكف شر على المسلمين، يكف شر على المسلمين. وقال بعض العلماء أنه لا يشترط أن يكونوا أمراء وزعماء ولا ويعطى ذلك ولو للأفراد إذا كان في دفع المال لهم تقوية لإيمانهم أو تأليفا لقلوبهم للإسلام. فمثلا الإنسان كافر يرجو إذا أعطيناه مال أن هذا يحبب للإسلام وربما يسلم، نعطيه مال الزكاة، ما في حرج. قالوا لماذا؟ قال: لأنه إذا كانت تغذية الروح، تغذية البدن للفقراء والمساكين يدفع لهم من مال الزكاة من أجل تغذية أبدانهم، ففي تغذية دينهم وأرواحهم من باب أولى. لأن أو أيهما أعظم، تغذية الروح أم تغذية البدن؟ تغذية الروح أعظم، فنعطيهم من مال الزكاة من أجل الدين أعظم ما نعطيهم من أجل الدنيا، هذا هو الأقرب. إذن المؤلف يقول: كل ما يدفع له، كل من يرجى بدفع المال له تقوية إيمانه أو درء شره على المسلمين فإنه يدفع له من مال الزكاة. والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قال تعالى: إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم في الرقاب. في الرقاب هم الأرقاء، الذين الأرقاء المسلمين يدفع من مال الزكاة من أجل عتقهم حتى يكونوا أحرارا. كذلك يدخل في ذلك المكاتبون، وهم العبيد الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم ولم يدفعوا لهم، يجوز لنا أن ندفع لهم حتى نعتقهم إذا كانوا مسلمين. وقال بعض العلماء: يدخل في ذلك الأسرى الذين عند الكفار، نعطي الكفار من أموال من أجل أن يخرجوهم لنا، فهؤلاء أيضا يعتبرون من ماذا؟ من يعدد ندفع لهم من مال الزكاة، يقول تعالى: في الرقاب. والغارمين، الغارم ينقسم إلى قسمين: غارم لنفسه، وغارم، نعم، الغارم إما أن يكون غارم لنفسه وإما أن يكون غارم لإصلاح ذات البين. الغارم لنفسه هو الذي عليه ديون عجز عن سدادها، الذي عليه دين عجز عن سداده وليس عنده ما يسدده من دخل، فإن هذا نعطيه مال الزكاة ما يسدد دينه، ما في حرج، لأنه داخل بقول تعالى: والغارمين. وكذلك أيضا يدخل في ذلك الغارمين هو الغارم لإصلاح ذات البين، وهو الذي يدفع مال من أجل أن يصلح بين قبيلتين أو طائفتين بنية الرجوع على مال الزكاة، فمثلا طائفتين أو قبيلة من المسلمين حصل بينهم قتال وحصل بينهم، ولا يستطيع أن نوقف هذه الدماء وهذا القتال إلا بأن يدخل إنسان ويدفع من المال فيعطي هؤلاء حتى يرضوا، ويعطي هؤلاء حتى يرضوا مثلا، وبنية الرجوع. أما إذا كان بنية التقرب لله عز وجل لا بنية الرجوع، هذا ما يرجع على مال الزكاة. فهذا إن لم يدفع يجوز أن يأخذ مال الزكاة ويدفع، وإن دفع وإن لم دفع بنية التحمل فإننا نعطيه من الزكاة أيضا من أجل أن يصلح بين هاتين القبيلتين أو الطائفتين. وهذا ما قال الله عز وجل فيها هنا، قال والغارمين وفي سبيل الله، في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله، وليس المراد كل عمل خير، ولأنما مراد في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله من شراء الأسلحة وتجهيز الغزاة ونحو ذلك، فإنه يجوز، فيكون هذا يجوز المدفع من ماله الزكاة في سبيل الله. وابن السبيل، ابن السبيل هو مسافر الذي انقطعت به النفقة، وإن كان غنيا في بلده فنعطيه ما يوصله إلى أهله من مال الزكاة. نعم، نعطيه ما يوصله. فمثلا الأخ مشعل هذا أخذ عمره، بعد ما أخذ عمره ضاعت منه البطاقة والصراف، تأخذ الصراف وضاع والمحفظة، ولو كان غنيا في الكويت لكن الآن ما عنده شيء يوصله إلى، حتى ما يستطيع ياخذ بطاقه شحن جوال. نعم، وليس عنده اي شيء، خلاص انتهت. هذا يحصل على احيان انسان شيء مفاجئ صار. فعرفنا انه ابن السبيل نعطيه من المال الزكاه ما يصيره الى بلده. واضح، مفهوم؟ اذا هذه هي اصناف الثمانين، صدقات الفقراء والمساكين العامل عليهم مؤلف قلوب رقاب الغارمين في سبيل الله وابن السبيل، فريضه من الله والله عليم حكيم. كيف؟ أيه؟ يا الآن، الآن على البيت الآن نتكلم. إيه يجوز. تحرم الزكاة على بني هاشم ومواليهم، وتحرم على بني هاشم ومواليهم. طيب ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نأكل الصدقة، يعني الزكاة، وفي الأرض إنا لا تحل لنا الصدقة، وقال في حديث أبي رافع إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن خزيمة وصححه، وقال العبمي إسناده صحيح، وإن موالي القوم من أنفسهم، إن الصدقة لا تحل لنا وإن الموالي. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث مطلب الربيع عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، قال إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، وفي صحيح مسلم. طيب بني هاشم هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهاشم هذا هو ابن عبد مناف. عبد مناف هذا ترك أربعة من الولد، المطلب وهاشم ونوفل وعبد شمس، أربعة من الولد تركهم من؟ من تركهم؟ عبد مناف. عبد مناف هو جد هاشم. عبد مناف ترك أربعة من الولد، ترك عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم. النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. طيب بني هاشم هؤلاء لا يجوز لهم أن يأكلوا ويأخذوا صدقة الزكاة، ولا يجوز لهم على القول الراجح أيضا أن يأخذوا الصدقة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لآل محمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، فتشمل الزكاة وصدقة التطوع. وقال تأخذ من أموالهم صدقة الطهير متزكين بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وفي الحديث الآخر إن لا نأكل الصدقة وإن لا تحل لنا الصدقة. وكذلك أيضا ما ذكرنا من الأدلة السابقة التي تدل على ذلك، قال إن صدق لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم، حتى الموالي العبيد لقال آل البيت هم منهم. طيب بنو هاشم الأمر واضح، بنو المطلب، بنو المطلب هؤلاء يأخذون مع بني هاشم يأخذون معهم خمس الخمس في المعركة، سواء كم سيأتين في الجهاد، الغنيمة قبل أن تقسم، الغنيمة تقسم على خمسة أقسام، فخمس يقسم لله ورسوله ذو القربى والمساكين وعامل عليهم وألف قلوبهم، هذا خمس الخمس، خمس الخمس يأخذون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم بنو المطلب، مع أن بنو نوفل وبنو عبد شمس كلهم القرابة واحدة، لكن هؤلاء كانوا متحالفين مع بعضهم البعض حتى في الجاهلية. لذلك لما حاصرت قريش النبي صلى الله عليه وسلم، من دخل معهم في الشعب؟ بنو هاشم وبنو المطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا وبنو المطلب، إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام. إذن عرفنا الفرق واضح. طيب، قال: تحرم الزكاة على الأقوياء والمكتسبين. لا لا لا لا، ما بسبب الخمس. لذلك بنو المطلب ما يأخذ، بنو المطلب يأخذون الخمس، لكن ما تجوز فيهم الزكاة. لا، فيه حتى فيه أو ما فيه بغض النظر. الآن بنو المطلب تجوز فيهم الزكاة أو ما تجوز؟ تجوز لهم الزكاة، ومع ذلك يعطون من الخمس الخمس. ما في علاقة، من الذي يوهم أن في علاقة بين الخمس الخمس وبين الصدقة، هذا خطأ، ما في علاقة. طيب، لا، هم بنو هاشم كلهم حتى إلى الآن، إيه، لأن بنو من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم إلى قيام الساعة، يعني وذويهم إلى قيام الساعة، منهم الآن الأشراف، زم الأشراف تسمع الشريف، الأشراف والسادات، وكل من انتسب إليهم، لأن الناس منتمنون على أنسابهم، منتمنون على أنسابهم، لكن هذا يعرف، خصوصا الأشراف ونحوهم، أولى لهم شجرة. طبعا هم أهل البيت تفرقوا في الأمصار، منهم ناس في اليمن، ومنهم في المغرب، ومنهم في السعودية، ومنهم في غير ذلك من بقاع الأرض. المهم بنو هاشم هؤلاء، هم هؤلاء كل من انتسب لأهل البيت ما يجوز له أن يأخذ. لكن كلمة قريش لا، ليس كل قرشي هاشمي، لكن كل هاشمي قرشي، يعرفونهم الناس الآن. لو تقول هذا مثلا نحن الآن نعرف أن كلمة الشريف هذه أصلا كلمة مثل كلمة الأمير، ولذا كان سابق ما يقول فلان فلان الشريف، يقول الشريف فلان بن فلان، واضح؟ يعني ليست، وعلى كل الناس متمنع عن سابهم، وعلم النسب علم معروف، لأنه مطلوب أنه يترتب عليه أحكام شرعية مثل النسب والقبيلة وغير ذلك، وهنا الله يترتب على الخمس وما الخمس وحل الصدقة وما تحل الصدقة. بعض الناس يظن أن معرفة الأنساب أنها من العصبية القبلية، هذا غير صحيح، ففرق بين العصبية القبلية ومعرفة الأنساب. طيب، تحرم على الأغنياء والأقوياء، ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وفي لفظ أحمد: ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يعني الإنسان إما أن يكون غني، لغني أو قوي مكتسب. يعني رجل يقول أنا هذا الشاب مثلا، يقول أنا ما عندي مال، نقول أنت قوي مكتسب. يعني كيف يمكن تكون قوي غير مكتسب؟ كيف قوي غير مكتسب؟ عندك قدرة تعمل لكن موجة تعمل، أو بحثت عن العمل فلم تجد، أنت قوي لكن غير مكتسب. لكن إنسان قوي مكتسب ما يجوز الزكاة، حتى ما كان غني ما يأخذ الزكاة. وذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يتسألان من باب الزكاة، فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يمكن ياخذ سيارته يروح يكد، احنا نسميه كد، هذا يعني يمر وياخذ مشاوير، ها، ويكون افضل، او يسال الناس او يعطونها الناس، لا افضل يعمل. قالوا تسلم: لان يمد احدكم حبله فيحتطب خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه. لكن في شيء يليق به، مثل قبل مكتسب واحد قال: يا فلان تجيك الناس زبال مثلا، نعم هذا ما يليق به، نعم هذا نقول لا هكذا، نعم. ياخذ بقدر ما سد حاجته. اذا يعني اذا كان قوي مكتسب لكن لم تكفيها هنا وصل حد كان في حد الفقراء والمساكين. صرف الصدقة في ذوي الأرحام أفضل. الأرحام هم القرابة، وقيل الأرحام هم المحرمية الذين لو فرض أن أحدهم ذكر الآخر أنثى لا يجوز لأحد منهم أن يتزوج الآخر. نعم، وليس وهناك فرق بين الأرحام وبين الأصهار، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. النسب القرابة القبلية من جهة القبيلة الأب والأم وهكذا، والأرحام والأصهار هم القراب بسبب الزوجية. الكلام في الجزية والعشور على أهل الذمة. الجزية هي مبلغ مالي يفرضه ولي أمر المسلمين على أهل الذمة، وأهل والكفار ينقسمون إلى أربعة أقسام: كفار كافر ذمي ومعاهد ومستأمن وحربي. ذمي هو من يكون في بلاد المسلمين، أما من يستقر في بلاد المسلمين أو يستوطن في بلاد المسلمين على أن يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، وسوف يأتينا إن شاء الله ذلك في كتاب الجهاد. فهذا الذمي هو الذي يأخذ منه ولي أمر المسلمين مبلغا ماليا على أن يكون في بلاد المسلمين، يكون له مال المسلمين وعليه مع المسلمين، لكن هذا ما يجوز أن يبقى في جزيرة العرب. جزيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا اليهود ونصارى من جزيرة العرب، وفي اللفظ الآخر أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وجزيرة العرب هي من البحر إلى البحر، ومن البحر العربي إلى الشام، هذه جزيرة العرب. صح؟ انتبه معي. جزيرة العرب من البحر الأحمر إلى العراق، صح؟ ومن بحر اليمن، وهو بحر عربي ليس كذلك، يعني اليمن إلى حدود الشام، هذه هي إيش؟ جزيرة العرب. لماذا نخرج اليهود والنصارى حتى تبقى صافية خالصة للمسلمين؟ لأن المسلمين لأن المسلم الذي يعيش في أوساط الدولة الإسلامية أقوى توحيد من الذي يعيش في أطراف الدولة الإسلامية، لأن الذي يعيش في أطراف الدولة الإسلامية يضعف إيمانه بسبب مخالطة اليهود والنصارى، بس كذلك. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: تجد في أهل الإبل الغلظة والشدة والقسوة، هم الآن هؤلاء رؤاة حيوانات. تجد في أهل الإبل الغلظة والشدة والقسوة، وتجد في أهل الكلاب والبقر الخسة والدناءة والكذب والخيانة، وتجد في أهل الغنم السكينة والوقار، ولذا ما من نبي إلا وقد راعى الغنم. هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: الإنسان يتأثر بالحيوانات. صاحب الإبل ما مثل صاحب البقر والكلاب، صح؟ صاحب البقر والكلاب ما مثل صاحب الغنم، هذه حيوانات. فكيف إذا كان يعاشر إنسان مثله؟ فحتى تبقى جزيرة العرب خالصة. وإذا قال قائل: كيف تقول ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان في عهد اليهود والنصارى كان في عهده في يهود بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع إيش في المدينة، صح؟ وأخرجهم من المدينة إلى خيبر، وخيبر في جزيرة العرب بس كذلك، وشاطرهم عاملهم على أن يكون لهم نصف المسلمين النصف بس كذلك. فالجواب عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في صحيح البخاري، قال ذلك في مرض وفاته، يعني أوصى، قال أوصى بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فهمنا؟ يعني كان في آخر حياته يوصي بإخراج اليهود والنصارى خارج جزيرة العرب. فهمنا الآن؟ إذن الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر. عن يد يعني إيش؟ بيد مباشرة، ما تقبل وكالة، النائب ما يقبل، لازم ولا وكيل، لازم تأتي أنت بيدك اليهود والنصارى تدفع أو المشرك. هذا واحد. وهم صاغرون، قال العلماء هذا يدفعه وهو صاغر دليل، فإذا جاء يدفع ما يأخذ باشرة منه يا ثو عزيز، لا، ينتظر انتظار صغار وذلة حتى يدفع عن يد وهو صاغر. هذا يبقى لعزة المؤمن وإظهار لعزة لذلة الكافر. لأن ما الهدف؟ لأن الإنسان ما يمكن أن يقلد الدليل. يعني الآن إذا كان واحد إنسان قوي رأى أن له متمكن ما يمكن يشوف واحد ضعيف يقلده صح؟ لكن متى يقلد؟ إذا حس عنده ضعف أن هذا أفضل منه. بس كذلك فهمين؟ فهنا دائما الضعيف هو الذي مبتلى بالتقليد لمن هو أقوى منه، لكن ما نجد العكس. وانظروا في قصة يوسف ماذا حصل. يوسف عليه السلام لما راودت امرأة العزيز فتاها عن نفسها الفاتفة خادمها عن نفسها استغرب نساء الوزراء استغربوا، وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ليش خادم؟ هل في واحدة بنت امرأة وزير، امرأة وزير تراود لواحد خادم عندها؟ هذا ضلال كبير. ماذا فعلت؟ عدت لهن مجلسا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. هذا أهل السنة الجماعة يستدل على أن الملائكة لهم جمال باهر. ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت ذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستأصل ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. طيب، أولا عند الذم، نحن خرجنا عندنا الذم. الأمر الثاني عندنا المستأمن. المستأمن هو المشرك الذي يدخل إلى بلاد المسلمين بإذن من ولي أمر المسلمين أو من أحد الرعية لقضاء حاجة دينية أو دنيوية ثم يعود. عرفتم؟ مشرك يدخل ما يتسلل ولا يدخل مستعمر، لا، يدخل بإذن ولي أمر المسلمين لحاجة دينية. هو المشرك الذي يدخل لبلاد المسلمين بإذن من ولي أمر المسلمين أو من أحد الرعية لحاجة دينية أو دنيوية ثم يرجع. لحاجة دينية كان يسمع القرآن، قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هذه حاجة إيش؟ ديني أو حاجة دنيوية، كما قال صلى الله عليه وسلم لقد أجرنا من أجرتي يا أم هاني. هذا ما يسمى ماذا؟ مستأمن. بقينا في إيش؟ النوع الثالث من أنواع المشركين وهو المعاهد. المعاهد هو الكفار أو الكافر الذي يبقى في بلاد المسلمين بيننا وبينهم عهد على عدم الحرب لسنة معينة أو لفترة مطلقة، لكن فترة مطلقة بشرط إذا قوينا ننبذ إليهم عهدهم حتى نكون نحن وإياهم على حد سواء ثم نقاتلهم. أنا يكون بيننا عهد مدة سنة سنتين ثلاث سنوات 10 سنوات أكثر أقل بحيث لا يكون بيننا وبينهم حرب. هذا يفعله أمر المسلمين مصلحة المسلمين. هذا فعند ذلك هؤلاء ما نقاتلهم ولا يقاتلون بيننا وبينهم عهد حتى يخونوا العهد، فإذا خانوا العهد فالعهد لهم. الرابع الحربي. الحربي هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ميثاق، يعني ليس بذمي ولا مستأمن ولا معاهد. فهذا حلال الدم والمال. حلال الدم يعني تذبح تشرب دمه؟ لا. ما معناه؟ يعني أنه يجوز إهراق دمه. ما معنى يجوز تشرب دمه؟ هذا ما. طيب، هذا الكلام في الجزية والعشور على أهل الذمة، انتهينا من هذا. طيب، هؤلاء أهل الذمة يدفع لهم، يفرض عليهم ولي أمر المسلمين ما يراه مناسبا بتقدير جزية عليهم. طيب، باب صدقة الفطر. مقدار ولي أمر المسلمين يطلبها، لا الحق يطلبها، وإذا طلبها نعطيها إياه، تعين نعطيها إياه. صدقة الفطر، مقدار صدقة الفطر هي صاع من القوت المعتاد على كل فرد. ما الدليل؟ الدليل حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر وصاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير وكبير المسلمين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. يعني يجب فيها إيش؟ صاع. يجب صاع على الصغير والكبير والحر والعبد والمسلمين. طيب العبد ما يملك يخرج عنه وليه، عنه يخرج عنه، يخرجه عنه سيده ومالكه. زكاة الفطر، أول نعلم أن الكفارات والزكاة والشريعة الإسلامية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه قاعدة. القسم الأول ما حدد فيه المعطى والمعطى له، ما حدد فيه المعطى والمعطى له. والقسم الثاني ما حدد فيه المعطى فقط، والقسم الثالث ما حدد فيه المعطى له فقط. لحتى الآن هذا مهم جدا، سواء كان المسلمين أو الذين يتولون أمر الزكوات والصدقات ونحو ذلك. يقول أن الزكوات والكفارات والصدقات في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما حدد فيه المعطى والمعطى له. مثاله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة لما جيء به والقمل يتحاتم رأسه ومحرم. القمل، تعرف القمل؟ القمل الآن يقال إن القمل يباع من أجل تطويل شعر الرأس. نعم، جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بمن؟ بكعب بن عجرة، والقمل يتحاتم رأسه وهو محرم، ما يحلق رأسه، كيف يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وأطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، احلق رأسك. طيب الكفارة، أطعم 6 مساكين فقط، لا هذا معطى، 6 مساكين المعطى له 6، المعطى له 6 مساكين، المعطى ما هو؟ لكل مسكين نصف صاع. فهمنا؟ هنا حدد فيه المعطى والمعطى له. المعطى نصف صاع لكل مسكين، والمعطى له 6 مساكين. ما يجي واحد يعطي مثلا 6 يعطي نصف صاع لثلاثة مساكين، لابد، أو يعطي 6 المسكين، يعطي ما يكفي 6 المسكين، لا لابد 6 مساكين معطى له، والمعطى نصف صاع لكل مسكين، يعني كلها كم؟ 3 أصع، لكل مسكين نصف صاع، وهم 6، لابد أن يكون 6. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما حدد فيه المعطى فقط، المعطى فقط، والمحدد فيه معطى له، مثل هذا. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من الله صاع من تمر أو صاع من شعير على من؟ على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير المسلمين. ماذا حدد؟ حدد المعطى، ما هو؟ صاع من قوت الأدميين، صح؟ ولكن لما حدد المعطى له، قد يكون هذا الصاع يقسم على 3، وقد أعطي 20 صاع لنا 20 نفر مسكين واحد، صح؟ فهمنا؟ لكن المعطى محدد وهو عن كل واحد منا صاع. القسم الثالث ما حدد فيه المعطى له فقط، ما حدد فيه المعطى له. مثال ذلك قال الله عز وجل في إطعام 60 مسكينا، في إطعام 60 مسكين، هذه الكفارة إيش؟ الظهار. قال تعالى والذين يظاهرون من النساء ثم يعودون لما قال فتحروا رقبه من قبل أن يتماسا، من لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. إذا كم نطعم؟ كم نطعم؟ نطعم 60 مسكين. طيب كيف نطعمهم؟ نطعمهم بحسب العرف. إذا كان ناكل حنا مثلوثة نطعم مثلوثة، صح؟ إذا كان ناكل رز دجاج من أوسط ما نطعم أهلي، صح؟ نعطيهم رز دجاج، رز لحم، رز لحم، ها؟ لكن ما نروح نعطيهم رز سادة وقول هذا طعم 60 مسكين. إذا كانت ما تأكل رز سادة في الغالب، غالب ما يأكل رز سادة بدون شيء، لا. فهمنا؟ يطعم 60 مسكين. إذن هذا القسم الثالث وهو ما حدد فيه المعطى له. أظن الأمر واضح. طيب وقت إخراج صدقة الفطر والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه ويكون إخراجه قبل صلاة العيد. ما الدليل حديث ابن عمر؟ ومن حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. إذن هذا وقتها الأساسي أن بعد صلاة الفجر وقبل خروج الإمام لصلاة العيد. طيب، ولكن ورد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رخصوا في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، هذا من باب الرخصة فقط، وإلا الأصل هو ذلك، ووقتها الأصلي هو بعد صلاة العيد إلى خروج الوقت إلى صلاة إلى خروج الإمام لصلاة العيد. وإذا أخرجها الإنسان يجوز إخراجها بعد غروب الشمس من يوم من غروب الشمس الآخر يوم من أيام رمضان، لأن بهذا يكون قد ينسى الإنسان من فطرة. قال: لا تجب صدقة الفطر على من لم يجد زيادة على قوت يومه وليلته، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: أغنوهم في هذا اليوم. طيب، إذا الإنسان إذا كان لم يكن عنده زيادة على قوت يومه وليلته، نعم، فإنه لا يجب عليه إخراج الزكاة الفطر. مصارفها، مصارف الزكاة اختلف، مصرف زكاة الفطر اختلف العلماء في ذلك على قولين، فمنهم من قال إن مصرفها هي مصرف زكاة الأموال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أداها قبل صرفها زكاة مقبولة. طيب، والقول الثاني قالوا إن مصرفها فقط الفقراء المساكين، ما نعطيه العمل عليها ولا مال في قلوبهم ولا في الرقاب ولا في الغارمين ولا في سبيل الله ولا في ابن السبيل، فقط الفقراء المساكين. ما الدليل؟ قال: حديث ابن عباس: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم وطعمة من طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم إيش؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. والراجح والأول أنه يجوز إخراجها في جميع مصارف الزكاة لأمرين. الأمر الأول حديث ابن عباس هذا متكلم في صحته من علماء من ضعفه. والأمر الثاني أن القاعدة يقول: أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافق له بالحكم. فلما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة المساكين، هذا أحد أفراد العام، بس كذلك واحد أفراد العام والعام قال: من أداها قبل الزكاة قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، فيكون مصرفها مصرف الزكاة. هذا هو القول الراجح، والعلم عند الله. لا يخصص به إذا كان موافقا له في الحكم، هذه ذكرنا القاعدة في الدرس الماضي صح؟ أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقا له في الحكم. الكتاب الخامس كتاب الخمس، كتاب الخمس كيف؟ اي نعم، نحن هذا يجيب عنها القاعده السابقه. اي نعم، انه ما حدث المعطى والمعطى له والمعطى والمعطى له، بس كذلك لان اذا حدد الله شيء فانه يكون بحسب التحديد. فرضه صلى الله عليه وسلم بحديث قال: صاع من تمر وصاع من الشعير على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد. ما قال نعم لا يجزي على القراء ده. ان اللهم الا لمن لم يجد فله البدل، نحن قلنا الواجب اذا لم يستطع انسان يقوم ببدله. الخمس: يجب الخمس فيما يغنم في القتال وفي الركاز، ويجب فيما يغنم في القتال. يقول تعالى: ما فأ الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ذو القربى واليتامى والمساكين. وفي الركاز، الركاز الخمس لأنه يشبه الغنيمة، وجعل زكاته خمسا، اللي قال حديث أبي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، يعني هدر، يعني العجماء إذا ضربتك فإنها هدر، ما تروح صاحبة تقول عطني قيمة ضربتها في فقاعة عيني ونحو ذلك. العجماء جبار، والبئر جبار، يعني الجبار الإنسان يحفر بئر يجي واحد يسقط فيها يقول نذهب إلى صاحب نقول هات دية الذي سقط. لا، اللهم الذي حفر في الشارع أو تسبب في قتل أحد عند ذلك يكون متسبب، يعني إذا تعرف. والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. ما هو الركاز؟ الركاز هو دفن الجاهلية. تعرفون أول الإسلام كان الجاهلية قريبة يعني، بس كذلك فهنا كانوا الناس كيف كانت تحفظ أموالها؟ بالدفن. فكم من إنسان يموت وأموالهم مدفون، حتى الورثة ما يعرفون أين هو صح. وكم من إنسان يدفن هذا المال وينساه، لذلك قالوا إن إنسان صلى يضع مال حفر مال تحت شجرة ونسي بحث تحت الشجرة ما وجد المال فذهب إلى شيخ قال أيها الشيخ نعم قال أنا حفرت مالي تحت شجرة والله ما أعلم هذه الشجرة أين هي كيف الحل قال قم صل ركعتين فقام صلى ركعتين فجاء الشيطان قال حفرت تحت تلك الشجرة وما سلم مباشرة توجه إلى ولا انتظر إلى الشجرة فحفرها ووجد المال صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى لا صلى ولا صام يمكن اختلاف العلماء في تعريف الركاز إذن الركاز هو دفن الجاهلية طيب وش هذه دفن الجاهلية الخمس تخرج الخمس منه والباقي يكون إيش لك هذا دفن الجاهلية لكن إذا كان دفن الإسلام هذا في بلاد مسلمة ما في جاهلية يوجد إنسان دفن فيه مضروب دفن الإسلام علامات تدل على أن هذا هو دفن الإسلام يعني من المسلمين هذا يعتبر لقطة يعرفها سنة والأفضل ثلاث سنوات ثم بعد ذلك يعرف جميع صفاتها ثم يمتلكها حتى إذا جاء صاحبه يوم من الدهر ردها إليه لا أثار ما عنده إذا كان دفن الجاهلية فلا يخرج الخمس مثل الفراعنة على سبيل المثال وجد أن هذا ما يدل على أن هذا بعهد الفراعنة مثلا هذا دفن الجاهلية وما سبق الإسلام قال لا يجب الخمس في غير الغنائم والركاز ولا يجب فيما عدا ذلك لأن الإجابة يحتاج إلى دليل مصرف الغنائم والركاز ما هو مصرفها مصرفها نصرف الزكاة عند الشافعي ومصرف خمس الفي عند أبي حنيفة نصرف الفي ما أفاء الله ورسوله ما أفاء الله ورسوله من أهل القرى قال تعالى فإن الله خمسه لرسوله ذو القربى اليتامى المساكين وابن السبيل طيب لا لا الذهب لما دخلوا لي الأمر هنا لما دخل عن الدخل عند هل هو دفن جاهلية أو دفن الإسلام إذا كان دفن الإسلام فهو لقطة وإذا كان دفن الجاهلية فهو ركاز فهمت تخرج خمس تأخذ الباقي وذلك الأخ أحمد مثل حفر اشترى الأرض في الكويت مثلا وحفر 10 متر طلع عليه مادة خام سوداء واضح تعرفه ما شاء طيب فأخذ محمد في البراميل ويبيع فهمين وشو يكون هذا هذا دفن جاهلية لا دفن إسلام لا هذا معدن وسوفياتين الآن معدن إن شاء الله شو حكمه فهمنا مركز أنت معنا باقي ترى ما دخلنا في العميق له حتى ما انتهينا لا لا ما في شرط هذا أصلا آثار هذا كلمة مبتدعة لكن أنت مثلا وجدت حجارة بشكلها معين تعجب كثير من الناس وبعتها ما في حرج واضح مثلا على سبيل المثال طيب أنت ركزت معي وتركت العلم أنت مو معنا العلم مهم طيب كتاب الصيام الصيام بلغة العرب الإمساك ومنها قول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأعفرى فعل كل جمع خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعل كل جمع مش معنى صيام ممسكة ممسكة وكان صيام من قبلنا بصيام من قبلنا كانوا إذا صاموا لا يتكلمون قال إني نذرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأشارت إليه طيب الصيام في الاصطلاح والتعبد لله عز وجل بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس الصيام في الاصطلاح والتعبد لله يعني أنت تمسك تعبد ما تمسك حمية أو من أجل إبعاد السموم التي تكون في البدن بسبب الطعام تمسك تتعبد لله بهذا الصيام صح؟ طيب إذا قال أنا والله الحمد هذا في صحة نقول هذا تابع ليس هو الأساس أنت أمسكت هل هو حمية من أجل المرض أو من أجل الصحة لا أنت أمسكت لماذا رغبة ورهبة خوفا من الله ورجاء لثواب الله. التقرب لله بأي شيء تتقرب؟ ما تتقرب تبتدأ من عندك. التقرب لله عز وجل بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. طيب، أحكام الصيام: وجوب صوم رمضان. صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، والأدلة على ذلك كثيرة. قالت عليه: أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب يعني فرض. وقال قال مسلسل بني الإسلام على خمس، ذكر وصيام رمضان وإلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. ركن من أركان الإسلام. قال: يجب صوم رمضان برؤية الهلال من عدل وبإكمال عدة شعبان 30 يوما. يجب. كيف يجب؟ قال: يجب صوم رمضان برؤية الهلال. متى نرى الهلال؟ إذا غربت الشمس. وكذلك إذا رأيناه، من تثبت به الرؤيا؟ فإذا جاءنا فاسق قال: أنا رأيت الهلال. فاسق من هو الفاسق؟ هو من أصر على كبيرة، هو من ارتكب كبيرة وأصر على صغيرة. من هو الفاسق وضد العدل؟ من هو العدل؟ هو العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارب المروءة. كيف خوارب المروءة؟ مثل واحد يجي عند مقدمة المسجد، هذا في برحة المسجد ويحط سفرة يأكل، واضح هذا في عرف الناس يعتبر خلل، يعني هو ما فعل حرام. ويجي وسط السوق يجيب نفر رز مع اللحم ذرع عند راعي ويشمر عند راعي ويقول بسم الله يأكل وسط السوق، شو يقول الناس؟ يقول هذا في عقله خلل، مع أنه ما فعل حرام. أو يضع عمامته على متنه ويشمر عن ساقيه ويعدي، هذا ماذا يقول الناس؟ هذا ما ارتكب حرام، لكن يقول في يعني عقله فيه هش خلل. هذا يسمى مرتكب مروءة. هذا خلاف المروءة. المروءة تختلف باختلاف الأمصار والأماكن. المهم واضح هذا. إذا العدل من هو؟ هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارب المروءة. يجب صوم رمضان برؤية الهلال من عدل أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. ما الدليل؟ الدليل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عبد الله بن عمر أنه رأى الهلال صامه وأمر الناس بصيامه. قال ابن عمر: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. يكفي واحد بدخول رمضان، يكفي واحد عدل. طيب، وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال يعني رمضان. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس ليصوموا غدا. هذا رواه سهل السنن وابن حبان والدار قطن وبيهقي والحاكم، وهذا حديث مضاعفه الألباني، لكن الحديث الأول يدل على معناه. طيب، أو إكمال عدة شعبان، أو إكمال عدة شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. وأشار مرة أخرى قالوا: أو هكذا وهكذا وقبض واحد هكذا، يعني 29. يعني الشهر يمكن يكون 30 يوم و29 يوم. ما يمكن يكون عندنا شهر 31 يوم و32 يوم، ولا يمكن يكون عندنا شهر 28 يوم. الشهر إما 29 يوم أو 30 يوما. طيب، فإذا نحن أكملنا عدة شعبان 30، إذا رأينا الهلال قبل أن نكمل عدة شعبان نصومه، نصوم الله. وإذا أكملنا عدة شعبان حتى وإن لم نره نصوم. نعم، فإن غمي عليكم الدليل عداك المسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم أكملوا عدة شعبان 30 يوما. طيب، هل أمر واضح؟ طيب، هل يشترط أن نأخذ طيارات F5 F15 نروح نبحث عن الهلال شق السحب حتى نبحث عن الهلال؟ لا. إذا نحن أمة أمية، أنا أبقى على الرؤية المجرد العادية. طيب، إذا جاءنا واحد معه عدسات مكبرة وقال لنا رأيته، نأخذ برؤيته أم لا؟ وكان عدل نأخذ. مثل إنسان عليه نظارات، مش عليه نظارات، يشوفه هو عليه نظارات، وإذا أخذنا النظارات ما يشوف، نأخذ برؤيته؟ نأخذ برؤيته، نشوف بالنظارات. إيه، بالنظرة شاف الآن، هو شاهد برؤية. لكن لو سحبنا النظارة نقول له وين؟ قال. لذلك أنس كان عمره فوق 100، وكان ياسر بن معاوية، ياسر بن معاوية كان داهيا يضرب به المثل في ذكاء العرب، ياس بن معاوية. ياس بن معاوية ومن عهد التابعين وأنس من الصحابة، لكن ترى خرجوا يترون الهلال، فقال أنس هذا الهلال، أنا رأيت الهلال. وهذا الصحابي كبار الصحابة ولا يمكن يكذب، وصغار التابعين منهم ياس بن معاوية ما رأوا. فمن ذكاء ياس قال أكيد أن عليه شعرة كذا ورأى الهلال، تعرفون الإنسان إذا كبر سنه غارت عينيه، فنظر فإذا في شعرة على عينه، طيب فأخذ الشعرة ورفع وقال يا عم أين الهلال؟ قال ما أراه. عرفت من ذكاء. المهم الشاهد من ذلك أننا برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما، قال يصام رمضان 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال. طيب لأن الهلال إذا غم صاموا 30 يوما كحديث أبي هريرة الذي سبق بيانه وإيضاحه. طيب أما حديث شهران شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، المراد لا ينقصان يعني لا ينقصان معا، وقيل لا ينقصان يعني لا يتفاوت أجر 30 من أجر 29، يعني يكون هذا اعتبار شهر. طيب صوم لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هل المعتبر رؤية أهل المحل ويختلف ذلك باختلاف المطالع، أو المراد أن المسلمين كلهم إذا ثبت من رآه ثبتت به الرؤية؟ من العلماء من قال يختلف ذلك باختلاف المطالع، واستدلوا على ذلك أن أم الفضل أرسلت الحارث، استدلوا بحديث كريم عند مسلم أنه سهل عليه رمضان وهو بالشام فرأى الهلال ليلة الجمعة فقدم المدينة فأخبره بذلك ابن عباس، فقال لكن رأينا ليلة السبت، يعني في الشام رأوه ليلة الجمعة، يعني يصبح الجمعة هم صائمين، في المدينة رأوه ليلة السبت، لأن أم الفضل لما أرسلت هذا الرجل كريب قدم عليهم ورأوه قدم عليهم في الشام فرأوه ليلة الجمعة، ثم قدم في آخر الشهر وقال متى رأيتموه؟ يقول ابن عباس قال رأيناه ليلة الجمعة، قال نحن رأيناه ليلة السبت، فقال كريب ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر لنا الأفضل النبي صلى الله عليه وسلم ولا معناه. ولذلك كان القول الراجح والقول الثاني أنه إذا رآه من تثبته الرؤية في أي قطر من أقطار المسلمين تثبت لجميع المسلمين، لكن بشرط أن يكون تثبت ممن تثبت بهم الرؤية. أما إذا كان في بلاد كافرة وقالوا جاء عندنا اثنين شهدوا أنهم رأوا الهلال ما نتمنى ما نثق بهم، صح؟ طيب ما الدليل؟ الدليل على ذلك أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا خطاب لعموم المسلمين، فمن ثبت به الرؤية وجب عليه الصيام. يدل على ذلك أيضا أنه إذا ثبتت الرؤية عند أناس المسلمين تثبت جميع المسلمين، أن أنس يخبر عن عمومة لهم وعمومه له قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة في آخر النهار وأخبروه أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. هؤلاء الذين أخبروا هل هم في المدينة أم خارج المدينة؟ خارج المدينة، بينهم وبين المدينة مسيرة يوم أو يومين، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل لهؤلاء هل رأيتموه اختلاف المطالع أم لا. ثم إن اختلاف المطالع يترتب عليه لابد من حساب، صح؟ أن نعرف من هذا المطلع، هل يتفق مع هذا المطلع أو لا، ونحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. الأمر الآخر أن الإجماع انعقد على أن عيد أن يوم عرفة لا يكون في السنة إلا يوم واحد، وإن لو كان يختلف اختلاف المطالع كان عندنا كم يوم؟ يومين. وكذلك اتفقوا على أن عيد الأضحى لا يكون إلا في يوم واحد، نعم. وعلى هذا يلزم من القول باختلاف المطالع أن المسلم ليس بينه وبين المسلم الآخر إلا شبر، هذا يصوم لأنه المطلع الأول وذاك يصوم لأنه مع المطلع الآخر، يفطر مع أنه مطلع الآخر، صح؟ والعكس، وهذا لم تأتي مثل الشريعة الإسلامية. إذن القول الراجح أنه إذا رأى أهل البلدة ممن تثبت به الرؤيا فإن يثبت لعموم جميع المسلمين. كيف؟ اي نعم، لكن احيانا بعض الناس لا يصير هناك خلط، مثل لو جاء الانسان في دوله معينه، دوله ما تحكم بالشريعه الاسلاميه ولا تعرف شيء، نعم، عن الشريعه، ثم جاء وقالوا نحن عندنا ناس راوه انه الهلال، هل نثق بهذا القول؟ لا. لذلك العلماء يقول لو جاءنا فاسق قال انا مشعل، هذا زميل واحد لكنه فاسق، قال الفاسق هذا رايت الهلال، ذهب الى القاضي، قال القاضي ما تقبل انت، ارجع. ذهب مع مشعل، قال مشعل انا والله رايت، اصوم انا او ما اصوم؟ قل لا تصوم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، لان المراد بالهلال ليس معنى خروجه في السماء، وانما معنى استهلال الناس به، فاذا لم يستهل به الناس فلم لا يكون له حكم الهلال. مفهوم؟ وجوب تبييت النية قبل الفجر في صوم رمضان، الدليل على ذلك على الصائم النية قبل الفجر، لا بد أن ينوي قبل الفجر، ولا بد أن يكون كل يوم ينوي قبل أن من الليل، ما يكفي نية واحدة. لماذا؟ لأن رمضان عبادة، ليس عبادة متصلة، وإنما هو أيام متفرقة في شهر واحد. معنى إيش؟ معنى متفرقة يعني يفصل بينه اليوم الأول واليوم الثاني الليل، صح؟ الليل. وأيضا لو أن الإنسان أفطر في أحد الأيام لا يعني أنه أفطر في رمضان كله، مما يدل على أن كل يوم يحتاج إلى نية. في ذلك حديث، أن حديث حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، لكن هذا الحديث اختلف العلماء هل هو موقوف أو مرفوع. وعلى هذا نقول حتى لو كان هذا الحديث ضعيف مرفوعا فإنه معناه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، أي لا يصح عمل إلا بنية. وكيف تنوي؟ لابد أن تنوي جميع أجزاء النهار، بس من طلوع الفجر صادق إلى غروب الشمس، والنية لابد أن تتقدم على العمل، بس كذلك. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مما يدل على أن تبيت النية لكل يوم واجب. مبطلات الصوم، يبطل الصيام بالأكل والشرب عمدا لا خلاف في ذلك، لا خلاف، يقول تعالى وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون المساجد، دل على ان الاكل والشرب في نهار رمضان يبطل. ولقد قال صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب في نهار رمضان ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله هو سقاه. مفهومه انه اذا طعم غير ناسي فانه يفطر، ولا بد ان يكون الصائم الذي يفطر يكون ذاكرا خرج الناس، مختارا خرج المكره، مختارا، لان المكره الاكراه لا يخلو، اما ان يكون ملجي او غير ملجي. فان كان ملجيا بمعنى الاخ احمد يجي ناس يعطونه ابره في فمه بشراب يشرب بالقوه، يفتحون فمه مثلا يشربوا له بالقوه، هو ما يريد ان يشربه صائم، هنا نقول انت باقي على الصيام. او يكون احيانا غير ملجئ، فاذا كان غير ملجئ فلا يخلو الحال، اما ان يكون الشيء الذي اكره عليه اقوى ضررا من الشيء الذي اكره به، فعند ذلك يكون لا حرج ان يكون الشيء الذي اكره ان يكون الشيء الذي اكره به أقوى من الشيء الذي يكره عليه، صح؟ عند ذلك يكون لا ضرر، وإن كان العكس فلا. مثاله الأخ أحمد جاء إنسان قال تفطر ويعطيك كف مثلا، فما أفطر، هذا ضرر يسير لا يساوي إيش، ها؟ أو قال خذ هذه اقتل فلان، خذ هذه السكين اقتل فلان، وإن لم تقتل فلان فلان أعطيتك كف، أيهما أعظم ضرر؟ القتل والكف، ها؟ القتل أعظم، لذلك ما يكون هذا مسوغ للإكراه، صح؟ وإذا كان العكس قالوا تفطر الآن ولا قتلناك، يغلب على ظنه أنهم يقتلونه لو لم يفطر، فأنا يجوز أن يفطر ويكون صيام صحيح، فهمنا؟ الأمر واضح. طيب، أن يكون ذاكرا عالما خرج بذلك الجاهل أيضا. كيف عالم؟ إذا كان غير عالم مثل الجاهل يسأل حديث عهد الإسلام ويظن الممنوع من الصيام فقط الأكل والشرب، أما الجماع ما في حرج، يظن ذلك ظنا جاهل، لذلك يقول أن صيامه صحيح. طيب، فيبطل الأكل والشرب ويبطل الصوم بالجماع عمدا، هذه أصول الفطيرات، أكل وشرب الجماع. الجماع أيضا يبطل بالإجماع، ولقوله تعالى وأكل واشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون من المساجد. الجماع لا خلاف في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي جاء وقال هلكت وهلكت جمعتني في نهار رمضان، قال اعتقاق، وقال لا أجل قاسم شهر متتابعين. قالوا هل وقعت فيما وقعت فيه لمن الصيام؟ قال أطعم 60 مسكينا. يبطل الصوم بالقي عمدا، القي هو أن يخرج الإنسان ما في جوفه عن طريق الفم متعمدا، هذا يبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من درعه القي فلا قضاء عليه ومن قاء عمدا فليقضي، مما يدل على أن الإنسان إذا أخرج ما في جوفه عن طريق الفم متعمدا أنه يبطل صومه. وهذا الحديث دليل للجمهور الذين يقولون إن الكفارة لا تجب إلا على من أفطر بالجماع، أما من أفطر بغير الجماع لا تجب على الكفارة، لأنه قال ومن قاء عمدا فليقضي، ولم يقلوا عليه إيش كفارة. يحرم الوصال، الوصال يقول يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولكن الصحيح أن الوصال مكروه، والدليل على أنه مكروه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الوصال، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم مني يطعمون ربي ويسقين، فواصل بهم اليوم واليومين أو الثلاثة حتى رأوا الهلال، وقال لولا أني رأيت الهلال لواصلت بكم كالمنكر لهم، ولو كان حراما لم أقرهم على مواصلة معه، فيدل على أنه ماذا؟ على أنه مكروه. كفارة من أفطر متعمدا، نعم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كان مواصل منكم لابد فليواصل السحر، هذا خلاف الأولى، لكنه ما زل على ذلك. وقد ثبت عن ابن الزبير أنه صام 14 يوما متواصلة، هذا في مصنف أبي شيبة بسند صحيح، لكن هذا طبعا خطأ. طبعا ابن شهادة ابن الزبير استطاع أن يصوم بجلده وقوته، لكن يدل على أن عزم الرجال عزم قوي. كفارة من أفطر عمدا، وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار. الحديث المجامع في رمضان نسلم قال هل تجد عتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم أتي برسول أتي النبي ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعراق فيه تمر فقال تصدق بهذا. قال فهل على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال اذهب فأطعمه أهلك. وفي الصحيحين، وسبقا بينا أن هذا يكون فقط لمن أفطر بأي شيء، لمن أفطر بغير الجماع، لكن لو أن زيد من الناس تحايا قال أنا أريد أن أفطر بالجماع، ولكن قبل أن أفطر بالجماع أفطر بالثمر ثم بعد ذلك جاب حتى لا تجب عليه كفارة، نقول لا يجزئه كذلك، لأن التحايل في الشارع محرم. تعجيل الفطر تأخير السحور مندوب، ويدل على ذلك قول النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم بكروا بالإفطار وأخروا السحور، وهو صحيح في صحيح الجامع وفي السلسلة حديث أهل الشيخ الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزول، حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وهو في الصحيحين. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، أخرجه أحمد بإسناد سليمان ابن عثمان، قال أبو حاتم مجهول. وقد ثبت في الصحيحين حديث زيد بن ثابت أنه كان بين تسحره صلى الله عليه وسلم ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. بين تسحره ودخوله في الصلاة مقدار 50 آية. الفصل الثالث قضاء الصوم، من أفطر لعذر شرعي وجب عليه القضاء، يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، يعني كالمسافر والمريض، قد قال الله عز وجل دليل ذلك تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمسافر والمريض بالنسبة للمريض، المريض إما أن يكن مرضه لا يرجى بره فإنه فرضه أن يطعم عن كل يوم مسكين. يقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، في قراءة: وعلى الذين يطوقونه ويتكلفونه بمشقة، كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وعلى الذين يطوقونه فدية طعام ومسكين. فهذا فرضه إطعام. فإن مات المريض فإن كان مرضه لا يرجى برؤه، فإن فرضه أن يطعم عن كل يوم مسكين من تركته، لأن المرض الذي كان به مرض لا يرجى برؤه. وإذا كان مرضا يرجى برؤه، فإذا استمر به المرض حتى مات، فإنه في هذه الحالة لا قضاء عليه، لأنه ليس هناك مدة تمكن فيها من القضاء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان هذا المرض وإذا مرض مرضا يرجى برؤه ثم تمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات، فإنه هنا يصوم عنه وليه، لقول صلى الله عليه وسلم: من مات عليه الصوم صام عنه وليه. يقول: الفطر المسافر رخصة. والفطر المسافر رخصة ونحو رخصة للمسافر ونحوه رخصة، إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، لما سأله حمزة بن عمرو الأسلمي عن الصوم في السفر: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وأما إذا كان يخشى الضعف في قتال أو نحوه، فإنه يكون في حقه الصوم حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن جماعة لم يفطروا في سفر من أسفار، فقال: أولئك العصاة. أولئك إيش؟ العصاة، في حديث جابر في صحيح مسلم. وأما حديث: ليس من البر الصيام في السفر، فهو متفق عليه: وكذلك عليكم برخص الله التي رخص لكم فاقبلوا. هنا وجاء في حديث أنس: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأخرج مسلم وغير عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وفي حديث جابر في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. وجاء أيضا حديث مسلم من حديث أبي سعيد قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، ومنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا فقال: إنكم مصبحوا عدوكم، والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزيمة، يعني الأولى رخصة وهذه عزيمة. ثم لقد رأيت نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. إذن الصيام السفر الفطر في السفر لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى ألا يشق الصيام على المسافر ولا يضره، لا يشق عليه ولا يضره، فهنا الأفضل له أن يصوم. لماذا؟ لأنه مبادرة، مسابق الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، استبقوا الخيرات، وأن تصوموا خير لكم. والحالة الثانية أن يشق الصوم على المسافر يشق عليه فقط ولا يضره، في هذه الحالة أفضل له أن يفطر، لقول صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم فاقبلوا، وغير غير ذلك من الأدلة. الحالة الثالثة أن يكون يضره الصيام أو يضعفه عن القتال، وهذا ضرر له وللمسلمين، ففي هذه الحال يكون الصوم في حقه حرام، والواجب عليه الفطر. يقول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي ظلل عليه قال: أولئك العصاة. ولحديث أبي سعيد في صحيح مسلم قال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، قال: فكانت عزيمة، يعني ليست رخصة. بينما قال في المرة الأولى قال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزيمة. إذن إما أن لا يشق عليه ولا يضر فالأفضل له الصيام، وإما أن يشقه ولا يضر عليه فأفضل له الفطر، وإما أن يضره أو يضر المسلمين من أجل صيامه فعند ذلك يكون حرام عليه الصيام في السفر. من مات عليه الصوم صام عنه وليه، ومن مات عليه الصوم صام عنه وليه، لقد صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصوم صام عنه وليه قد سبق بيانه وإيضاحه. ووليه هنا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب الذي يصوم عنك هو وليه، فلو صام عنك غير الولي فلا حرج، لأن هذا من قضاء الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء، اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء. إيه حين سبق يعني إذا كان يؤمن من يرجى برؤه وتمكن من القضاء ولم يقضي. نعم. يكفر الكبير العاجز عن الأداء والقضاء، والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، لقوله تعالى على الذين يطيقون فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنزلت. وأخرج هذا الحديث أحمد وأبو داود عن معاذ بن أحول وزاد ثم أنزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأخرج البخاري عن ابن عباس أنه قال إن ليست هذه الآية منسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وكيف يطعم؟ يطعم بحسب العرف، يطعم بحسب العرف لأنه لم يحدد بالشرع، فما لم يحدد بالشرع فالمرجع في تعديل العرف. وأخرج أبو داود عن ابن عباس أنه قال أثبتت للحبلى والمرضع أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا. الحبلى والمرضع الصحيح أنهما إذا خافتا على والديهما أو خافت على نفسيهما فالحكم في ذلك واحد، أن تفطر وتقضي. وبعض العلماء يقول إذا خافت على ولديهما أفطرت وقضت وأطعمت، وإذا خافت على نفسه أفطرت، وإذا خافت على نفسهما أفطرت وقضت فقط. والصحيح هو أنه لا قضاء، لأنه لا إطعم عليها لأنه لم يرد في ذلك دليل صحيح، وإنما هذا على ابن عباس، وقول الصحابي ليس بحجة على قول راجح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.